اعلم ابتداء أن الناس في استقبالهم لرمضان ينقسمون إلى أربعة أصناف: أصناف الناس عند استقبال رمضان، اسمع واعرض نفسك على هذه الأصناف واعرف إلى أي صنف أنت تنتمي. أصناف الناس عند قدوم رمضان أربعة: الصنف الأول صنف يستقبل رمضان بألوان شتى من المطاعم والمشارب، فرمضان عنده شهر المعدة، شهر للأكل الكثير، شهر للإسراف في ألوان شتى من الطعام والشراب، والله لا يحب المسرفين. قال رب العالمين: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله لا يحب المسرفين، المتجاوزين لحد الاعتدال في الحلال، ويبغض المبذرين الذين ينفقون القليل أو الكثير في الحرام. من هو المسرف؟ هو الذي يتجاوز حد الاعتدال في الحلال. من هو المبذر؟ هو الذي ينفق في الحرام قليلا أو كثيرا. وربنا قال عن المبذرين كلمة تخلع القلوب، قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعلمنا أنه لا يحب المسرفين، فالصنف الأول من الناس يستقبلون رمضان بألوان من المطاعم والمشارب، يعبون من الشهوات عبا، ورمضان عندهم شهر للأكل والشرب، وربما استدان أحدهم ليأتي بكذا وكذا وكذا حتى يرضي الزوجة والأولاد، والله ما كلفه بهذا. الصنف الثاني من الناس عند استقبالهم لرمضان صنف يستقبل رمضان بالذنوب، إي والله يستقبل شهر المغفرة ويستعد له بالذنوب. عشرات الألوف من المسلمين يكدحون ويعرقون ويوصلون الليل بالنهار لإنجاز سهرة رمضانية أو مسلسل رمضان أو برنامج للمقالب في رمضان، ويجلس الملايين من المسلمين في ليالي رمضان وفي نهار رمضان أمام العجل الفضي، فمسلسلة تسلمه لبرنامج تافه، وبرنامج تافه يسلمه لسهرة يرى فيها الكاسيات العاريات، وقد خرجت المرأة في أجمل زينة وفي أبهى حلة، وهو يرى ويشاهد ويسمع في نهار رمضان وفي ليل رمضان. ناهيكم عن الذين يتسكعون في الخيام الرمضانية وعلى المقاهي إلى الفجر في ليالي رمضان، يلعبون ألعاب عن طريق القمار، ضمنوا طاولة ورق والخاسر يدفع، يعني يلعبون القمار في ليالي رمضان، بل منهم من يصطحب زوجته إلى هذه الخيبة الرمضانية، وطوال الليل يشاهد المغني فلان ويشرب الدخان، وبعضهم انخلع من الرجولة تشرب امرأته معه الدخان، هكذا في ليل رمضان. هؤلاء يستقبلون رمضان بالذنوب، يدخلون شهر المغفرة بالذنوب، يستعدون لشهر العتق من النار بالذنوب. ومن لم يغسله ماء البحر فأي ماء يطهره؟ من لم يجعل رمضان شهرا للتوبة، شهرا للأوبة، شهرا للاستغفار، شهرا للرجوع إلى الله، من لم ينتهز شهر المغفرة ليتوب، من لم يغسله ماء البحر فأي ماء سيطهره؟ والصنف الثالث من الناس يستقبل رمضان ببلادة عجيبة وببرود غريب، فتراه لا علاقة له برمضان، أدبر رمضان، مضى رمضان، الأمر عنده سواء، تراه في رمضان حاله كحاله قبل رمضان وبعد رمضان، تراه ربما يصوم في رمضان ولا يصلي. من الذي فرض عليك الصيام؟ الله. ومن الذي فرض عليك الصلاة؟ الله. لماذا تصوم ولا تصلي؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تراها في رمضان تصوم وتصلي وتمشي كاسية عارية. يا بنتي، من الذي فرض عليك الصيام؟ الله. من الذي فرض عليك الصلاة؟ الله. من الذي فرض عليك الحجاب؟ الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فصنف عجيب الشأن من المسلمين عند استقبالهم لرمضان، كأن الأمر لا يعنيهم أصلا أقبل رمضان أو أدبر رمضان. وصنف رابع يحسن استقبال رمضان، فتراه يستعد لرمضان من شعبان، فيصوم أكثر شعبان، ويجتهد في قيام الليل، ويقبل على كتاب الله، فيدخل رمضان فيصوم ويقوم بلا عناء، يصوم ويقوم متلذذا. وقد قالوا قديما: رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. هذا لمن استعد له أحسن الاستعداد. ومن الناس من يعتبر رمضان سجن من سجون الطاعة، سجن من سجون الطاعة. وكان أحد الشعراء الكبار الذي مات من عشرات السنين وهو في الشعر فحل كبير، ولن أذكر اسمه لأن الله ستير، شاعر كبير، كان يشرب الخمر، فإذا دخل عليه رمضان ترك الخمر، فإذا قال المفتي غدا العيد قال: رمضان ولى، هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هؤلاء يعتبرون رمضان سجن لمدة 30 عام، فتراه بمجرد أن تمر آخر ليلة وآخر يوم من رمضان ينقلب ويعود أدراجه على ما كان عليه من الكبائر والموبقات. وربنا يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه أصناف الناس في رمضان، فمن أي الأصناف أنت؟